يعني إذا كان الحاضرون هم يعني أنهم مجتهدوا الأمة فهذا يسمى إجماعا، إن كان لفظيا فيسمى إجماعا لفظيا، وإن كانوا قد سكتوا فيسمى إجماعا سكوتيا. طيب، وهو هنا يقصد به السكوتي، لماذا؟ لأنهم حضروا وسكتوا. وإن لم يكونوا أهل الإجماع فإذا لم يوجد دليل، إذا لم يوجد دليل على سبب المنع من الكلام أو على سبب السكوت فيعتبر إقرارا من الصحابة وله حكم الموقوف، ما لم يفد الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أعيد وانتبهوا معي، المرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو صفة أو تقرير. الموقوف قصره ابن الصلاح رحمة الله تعالى عليه وتابعه العراقي على إيش؟ ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل. طب وأين التقرير؟ لم يذكر التقرير. ابن حجر يقول سكت عما يعمل أو يقال بحضرة فلا ينكرون. طيب، إذا كان الحاضرون أهل الإجماع فهذا إجماع سكوتي ما لم يوجد مانع من الكلام، كأن يقام على رؤوس بعضهم بالسيف فمن تكلم ضربت عنقه مثلا، نفترض، يعني هذا افتراض سواء وجد أو لم يوجد، أو أن يخشى أن يذكر شيئا من أحاديث الفتن فعند مثل الحجاج بن يوسف، وأن يأخذها ابن يوسف ليضرب بها أعناق المسلمين مثل، يعني أنه يوجد مانع من الكلام سواء رهبة أو رغبة، ليس رهبة أو رغبة في المخلوق، إنما رهبة أو رغبة في ماذا؟ في أن يفهم كلامهم خطأ أو أن يطبق خطأ، وأن يكون سببا لإراقة دماء بعض المسلمين. وهذا فعل من قبل حديث العرانيين عندما أنس رضي الله عنه كان يسوق حديث العرانيين، يعني أنكر أن يكون هذا الحديث يسمعه مثل الحجاج، لأنه بذلك سيستبيح دماء كثير من المسلمين، بحجة إيش؟ أن هؤلاء يعني قطعوا الطريق، فالنبي صلى الله عليه وسلم معناه مرتد، فبالتالي سيتأول ويبالغ في إيش؟ في ذبح المسلمين. فمثل هذا إذا سكت عن ذكر هذا الحديث فهذا من المصلحة الشرعية. فهنا إذا ذكر شيء أو فعل بحضرة الصحابة إن كان الحاضرون أهل الإجماع وسكتوا فهذا إجماع سكوتي، وإذا لم يكونوا أهل الإجماع يعني كانوا البعض وسكتوا فما لم يوجد مانع، إذا تبين لنا أنه لا يوجد مانع وسكتوا فيعتبر موقوفا ما لم يعني يوجد ما يفيد فيه حكم الرفع. وسم أيها الطالب بالموقوف ما قصرته بصاحب، أي على صحابي قولا له أو فعلا أو نحوهما مما يشبه هذا، مما لا قرينة فيه للرفع. هناك قرائن للرفع، منها أنه لا يقل من قبيل الرأس، يذكر حكما دنيويا أو يذكر حكما تعبديا وأن جزاءه في الآخرة كذا وكذا، هذا الجزاء لم يطلع عليه الصحابي لأنه غيب، أو أن يذكر شيئا من الأمور المستقبلية فهذا له حكم الرفع، أو أن يذكر شيئا من الأمور المتقدمة فهذا له حكم الرفع، ما لم يكن قد أخذ من الإسرائيليات بهذا القيد، ألا يكون الصحابي ممن أخذوا عن بني إسرائيل كعبد الله بن عمرو وغيره ممن أخذوا عن بني إسرائيل. سواء وصلت السند بذلك أو قطعته. إذن سواء كان السند متصلا إلى الصحابي أو كان السند مقطوعا منقطعا إلى الصحابي، سواء اتصل السند أو وجد فيه انقطاع، باختصار صح أو لم يصح. العبرة عندنا في الموقوف هو ما نسب إلى الصحابي من قول أو فعل، أو ما يشبه هذا من إيش؟ من أن نتأكد أن شيئا فعل بحضرتهم أو قيل بحضرتهم ولا يوجد مانع من الإنكار فسكتوا. طيب، ها، ما الذي لم يتضح؟ كلامه وفعله، كلامه وفعله، وما يشبه ذلك من إيش؟ من أننا نتأكد أنه قيل شيء بحضرة الصحابي أو الصحابة أو بعضهم، قيل بحضرتهم وسكتوا ولا يوجد رغبة أو رهبة في السكوت، أو ما يدفعه إلى السكوت أو ما يمنعه من الكلام، فمثل هذا يكون موقوفا على الصحابي. ما لم يوجد له حكم إيش؟ الرفع. ما لم يوجد له حكم الرفع. ثم نحن قلنا ما ينسى، ما أضيف، هل يشترط أن يكون متصلا؟ لا يشترط، طالما نسب للصحابي فهذا حديث موقوف، صح أو لم يصح، لأننا سنجري أحكام المصطلح وأحكام الأسانيد على هذا السند. إن صح جزمنا بصحته عن أبي بكر أو عن عمر أو عن عثمان أو عن علي أو عن ابن مسعود أو عن معاذ أو عن ابن عمر أو ابن عباس أو غيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا لم يصح فنقول حديث موقوف ضعيف. واضح؟ نعم. وشذ الحاكم فاشترط عدم الانقطاع. وابن حجر في النكت قال إن هذا القول لم يوافقه عليه أحد. ما هو القول؟ أنه اشترط أن يكون الحديث الموقوف وإيش؟ متصلا من المؤلف أو المصنف إلى الصحابة. هذا قول شذ به الحاكم رحمة الله تعالى عليه. إذن ليس شرطا. إذن الموقوف ما هو؟ الموقوف ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو ما قام مقامهم، الذي نحن نقول إيش؟ الإقرار، لكن على إيش؟ على حذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز في حق تأخير البيان عن وقت الحاجة ولا يخشى من أحد، لكن الصحابي قد يخشى أن يتكلم أنس بحديث العرانيين أمام الحجاج بن يوسف الثقفي. لماذا؟ لأنه يخشى أن يوسع دائرة الدماء، أن يستبيح دماء المسلمين بهذا الحديث فيسكت. فسكوته هنا الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز له أن يسكت. طيب، لكن الصحابي قد يجوز له، ولذلك لم يشترط إيش؟ التقرير، إلا إذا تبين لنا وتأكدنا أن سكوته إنما كان يعني لا يوجد مانع من الموانع التي تمنعه من التحدث، فعند ذلك يكون موقوفا أن سكوته يعتبر إقرارا ورضا وأنه له حكم الوقف، ما لم يكون له حكم إيش؟ الرفع. هل يشترط في الموقوف أن يكون متصل الإسناد إلى الصحابي كما اشترطه الحاكم؟ لا يشترط ذلك، بل هذا القول كما قال ابن حجر لم يوافقه عليه أحد، وهو قول شاذ كما قال السخاوي رحمة الله تعالى عليه. واختلف فيه، انتهينا من تعريف الموقوف بهذا، واختلف فيه هل يسمى خبرا أم لا؟ يعني قول الصحابي هل هو أثر أم يسمى خبرا؟ فمقتضى القول المرجوح بعدم مرادفة الخبر للحديث، وأن الخبر ما جاء عن غير النبي صلى الله عليه وسلم الأول. يعني عندنا قول مرجوح يقول إن الخبر ليس مرادفا للحديث، وأن الخبر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فقط. فلو لو لو لو لو لو على القول المرجوح بأن الخبر لا يرادف الحديث، فعند ذلك لا يسمى خبرا إلا إذا كان الخبر أعم من إيش؟ إلا إذا كان الخبر أعم من الحديث. عندنا قول مرجوح، هل الخبر هو الحديث أم الخبر أعم من الحديث؟ يعني باختصار، هل الخبر مخصوص بقول النبي صلى الله عليه وسلم أم بقول النبي صلى الله عليه وسلم وغيره؟ إن كان مخصوصا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يسمى خبرا، وإن كان الخبر أعم من الحديث فقول الصحابي يسمى يسمى خبرا. ما هي الإشكالية؟ أخشى أنت طيب، يعني واضح هذا؟ هناك قول بأن الخبر مرادف للحديث، وهناك أنه يعني أعم. على القول بأنه أعم، طيب، وهناك من يقول الحديث خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم والأثر خاص بكلام الصحابة. لكن لو أن الخبر يرادف الحديث فقط فليس، أما إذا كان الخبر يعم الحديث وغيره فيدخل فيه قول الصحابة. وبعض أهل الفقه من الشافعية سماه الأثر، بل حكاه أبو القاسم الفوراني من الخراسانيين عبد الرحمن بن محمد المروزي الشافعي المتوفى سنة 61-400 عن الفقهاء وأطلق، فإنه قال الفقهاء يقولون الخبر ما كان عن النبي صلى الله عليه وسلم والأثر ما يروى عن الصحابة، انتهى. يعني أبو القاسم الفوراني الشافعي قال إن الخبر ما كان عن النبي صلى الله عليه وسلم والأثر ما كان عن الصحابة، وقال هذا قول الفقهاء. وظاهر تسمية البيهقي كتابه المشتمل عليهما بمعرفة السنن والآثار معه، وكأن سلفهم فيه إمامهم، وهو الإمام الشافعي رحمه الله، حيث يقول في الرسالة: وأما القياس فإنما أخذناه استدلالا بالكتاب والسنة والآثار. وأيضا قال: وجهة العلم بعد الكتاب والسنة والإجماع والآثار وما وصفت من القياس عليها. وجهة العلم بعد الكتاب والسنة والإجماع والآثار وما وصفت من القياس عليها. إذن فرق هنا بين سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبين الآثار. البيهقي قال معرفة السنن سنن النبي صلى الله عليه وسلم، والآثار يقصد آثار الصحابة. إذن يعني الشافعي ومن تبعه إما تصريحا أو تلويحا أن الحديث عندهم وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو الخبر كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو السنة هي كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كلامه وفعله تقريره، وأن الآثار تختص بالموقوف على الصحابة رضي الله عنهم. فقد وجد ذلك في كلامه كثيرا، واستحسنه بعض المتأخرين، قال: لأن التفاوت في المراتب يقتضي التفاوت في المرتب عليها، فيقال لما نسب لصاحب الشرع الخبر، وللصحابة الأثر، وللعلماء القول والمذهب. يعني ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يسمى خبرا، وما جاء أو حديثا، وما جاء عن الصحابة يسمى أثرا، وما جاء عن العلماء والأئمة يسمى قولا أو مذهبا. ولكن المحدثون، هنا لا يجوز أن نقول ولكن، لأن لو قلنا ولكن يجب إيش؟ الفتح، ولكن المحدثين، لكن هنا إيش؟ هو ضمه، فهنا يجب أن نقول ولكن المحدثون كما عزاه إليهم النووي في كتابه يطلقون الأثر على المرفوع والموقوف. إذن الفقهاء يفرقون بين الخبر وأنه المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبين الآخر وهو الموقوف على الصحابة. أما المحدثون كما نقل عنهم النووي أن الآثر يطلق على إيش؟ على المرفوع والموقوف. وظاهر تسمية الطحاوي الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة طحاوي الحنفي المتوفى سنة 21 و300، وظاهر تسمية الطحاوي لكتاب المشتمل عليهما شرح إيش؟ شرح معاني الآثار معهم. الآثار ما هي؟ أقوال النبي، يعني المرفوع، دعنا نقول المرفوع ليشمل القول والفعل. المرفوع الآثار هنا تشمل المرفوع والموقوف. طيب، ونفس المسألة مشكل الآثار، مشكل الآثار أو ما طبع باسم شرح مشكل الآثار. وكذا أبو جعفر الطبري محمد بن جرير المتوفى سنة 10 و300 في تهذيب الآثار له أيضا الآثار المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو الموقوف على الصحابة. إلا أن كتابه يقصد الطبري اقتصر فيه على المرفوع، وما يورده فيه من الموقوف فبطريق التبعية، يعني أورد المرفوع في تهذيب الآثار، وإن أورد موقوفا سيكون تابعا لإيش؟ للمرفوع، ومع ذلك سماه بتهذيب الآثار. بل في الجامع، جامع بيان العلم وفضله، لا عفوا، الجامع لأداب السامع والراوي، الراوي السامع، طيب، للخطيب من حديث عبد الرحيم ابن حبيب الفاريابي، وهذا متهم بالكذب، عن صالح ابن بيان متروك، عن أسد ابن سعيد الكوفي قال ابن القطان لا يعرف، عن جعفر ابن محمد جعفر الصادق عن أبيه محمد ابن علي الباقر، عن جده علي زين العابدين مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إسناد ظلمات بعضها فوق بعض، إلا ما كان من جعفر عن أبيه عن جده، لكن جده لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم علي بن الحسين. ما جاء عن الله فهو فريضة، وما جاء عني فهو حتم وفريضة، وما جاء عن أصحابي فهو سنة، وما جاء عن أتباعهم فهو أثر، وما جاء عن من دونهم فهو بدعة. الجامع لأخلاق الراوي أداب السامع. قال شيخنا ابن حجر: وينظر في سنده، فإنني أظن أنه باطل. قلت سخاوي: بل لا يخفى بطلانه على أحد أتباعه، على أحد أتباعه يعني صغار طلابه. فالفاريابي رمي بالوضع، وفي ترجمته أورده الذهبي في الميزان، واللذان فوقه قال المستغفري أبو جعفر في كل منهما يروي العجائب وينفرد بالمناكير، وهذا قاله في آخر الطب النبوي له، يروي العجائب وينفرد بالمناكير. نعم، أتباع ابن حجر: بل لا يخفى بطلانه على أحد أتباعه، يعني صغار طلابه والذين تبعوه في طلب العلم. المستغفري قال في صالح بن بيان وأسد بن سعيد إنهما يرويان العجائب، طيب، ويروي العجائب وينفرد بالمناكير. وأصل الأثر، انتبه، أصل الأثر أي في اللغة، يعني في اللغة يعني ما ظهر من مشي الشخص على الأرض، يعني إيش؟ نتتبع الآثار التي تسمى بإيش عند العرب؟ ها؟ ماذا تسمى عند العرب؟ عندما فرح النبي صلى الله عليه وسلم: أما سمعت أخي المدلجي، أما سمعت ما قاله المدلجي عن أسامة وزيد؟ ها؟ القيافة، القيافة، القيافة. طيب تتبع الآخر، يعني وما زال يعني في البوادي يعرفون هذا، نعل فلان مثلا معروف، إذا نتتبع هذا النعل. ذات مرة بعض البدو، يعني الأصل عدم السرقة عند أهل البوادي، فبعض الناس تبارد وسرق اسطوانتين من اسطوانتي غاز، نحن سماها دبة غاز هناك يعني، فظلوا يتتبعون الأثر إلى أن علموا من أخذ اسطوانتي الغاز، تتبعوا الأثار. يعني مثلا هي وضعت هنا فحملت، فأتوا من عندها وظلوا يتتبعون الأثر إلى أن وصلوا إلى مكانها. فهذا يعني ظهر من مشي الشخص على الأرض، هذا معنى الأثر، أي أثر الإنسان. قال زهير: والمرء ما عاش ممدود له أثر، لا ينتهي العمر حتى ينتهي الأثر. ثم إنه لاختصاص في الموقوف بالصحابة، هذه فائدة، إن الموقوف لا يختص بالصحابة، لكن إذا أطلق فهو للصحابة. لكن نقول إيش؟ وهذا موقوف على سعيد بن سيب، وهذا موقوف على، إذا لابد إذا أردنا أن نخصصه بغير الصحابي أن نذكر ذلك. لكن إذا قلت هذا حديث موقوف فهو إيش؟ بإطلاق، إن أطلق فهو عن الصحابي، وإن خصص عن بعض من دونهم فيجوز، على عكس إيش؟ المرفوع. فالمرفوع ما نقول إيش؟ هذا مرفوع إلى أبي بكر، لا، مرفوع قضي الأمر. أما الموقف إذا أطلق فهو على الصحابة، وإن خصص فبمن خصص به. ثم إنه لاختصاص في الموقوف بالصحابي، بل ولو أضيف المروي للتابعي وكذا لمن بعده، كما اقتضاه كلام ابن الصلاح، ساغ تسميته موقوفا. ولكن إن تقف بغيره، أي على غير الصحابي، وفي بعض النسخ بتابع، والأولى أشمل، والأولى أشمل، إن تقف بغيره، يعني إيه؟ يعني بعض النسخ وإن تقف بتابعي، لا، وإن تقف بغير الصحابي، سواء كان تابعيا أو من دون، هذا موقوف على ما؟ وهذا القول صح موقوفا عن الإمام أحمد، أي وقف على الإمام أحمد فلا حرج. فقيد ذلك بقولك موقوف على فلان تبر، أي يزكو من البر، يعني أي يزكو عملك ولا ينكر. إذن نخلص من هذا إلى أن الموقوف هو ما أضيف من قول أو فعل أو نحوه، لندخل إيش؟ السكوت إذا تأكدنا أنه لم يكن لرغبة أو لرهبة، ولم يكن إجماعا سكوتي، وبشرط ألا يكون له حكم مرفوع في كل هذا. طيب، ما أضيف من قول أو فعل أو نحو إلى الصحابي، سواء كان متصلا أو منقطعا، خلافا لما شذ به الحاكم. هل ما اسمه يسمى الأثر؟ يسمى الأثر. هذا عند الفقهاء، عند المحدثين اختلفوا، فمنهم من أطلق، يعني منهم من يسمي الأثر على المرفوع والموقوف، طيب، ومنهم من يخص الأثر بإيش؟ بما كان عن الصحابة رضي الله عنهم فقط. الموقوف هذا إن أطلق فيراد به ما أضيف إلى الصحابة، وإن قيد بغير الصحابي سواء كان من التابعين أو غيرهم، فينبغي أن يقيد وأن يذكر من قيد به. نعم، يعني إيش؟ صح موقوفا على مالك، أو عن مالك موقوفا، أو عن سعيد بن سيد، أو عن محمد بن سيرين موقوفا. لكن مثلا هذا حديث موقوف صحيح، أو هذا الصحيح في هذا الحديث أنه موقوف، أي على الصحيح. مش هو نبههم، هم نبههم الله يحفظه، هم نبههم العلماء نبههم. وأنا يعني أريد أن أنبه أيضا أن همي وكدي أن أوضح لكم هذا الاجتهاد، ولذلك لا أستفيض في الشرح بما يخرجنا عن كونه شرحا لفتح المغيث. طيب، نحن نريد أن نفهم عن الأئمة. الآن هم قالوا وإن تقف بغيره قيد تبر. ما معنى هذا الكلام؟ معنى أنك إذا أردت غير الصحابي سواء كان تابعيا أو غيره فيجب أن تقول هو موقوف على فلان. ترك أنت تقول هذا اصطلاحا أو لغة، لغة واصطلح عليه. لماذا؟ ما هم نبه الله يحفظك. هو متى يسمى المقطوع؟ وعليكم السلام. إذا سكت قلت وقد صح عن مالك أنه قال، لكن إذا قلت وهذا صح موقوفا على مالك فالحق. لا يجوز أن تقول صح موقوفا وتسكت وعليكم السلام، بل يجب أن تقول على مالك، على ابن المسيب، على ابن سيرين، على الحسن. ولا تقل صح عن الحسن، لأن هذا هو المقطوع، هذا هو إيش؟ المقطوع. لكن إذا أدخلت علم الاصطلاح هو تطبيق لما عمله الأئمة من قبلنا. وجد عمل الأئمة أنهم قالوا صح موقوفا عن ابن سيرين. ما معنى أنتم تقولون الموقوف وما أضيف للصحابة، فلماذا قلتم عن ابن سيرين؟ قالوا لا، قول السابقين، قول أئمتنا، قول علمائنا عن ابن سيرين عن الحسن هذا مما لا حرج فيه اصطلاحا طالما أنه نسبه، قيده، خصصه. وضحت؟ إن وجد اصطلاح القول فإلا نصدم باصطلاحهم عندما مثلا نأتي ونجد إيش؟ أنهم قالوا صح موقوفا على ابن المسيب، على ابن سيرين، على الحسن، على سالم، على سليمان بن طرخان، على سليمان بن يسار، على عطاء بن أبي الرحمة، على أي تابع أو أمن دونه. نحن درسنا في المصطلح أن الموقوف على الصحابة، إذن كلام أحمد هنا خطأ وعليكم السلام، كلام الدارقطني هنا خطأ، كلام البخاري هنا خطأ. فنبه هنا أن إذا وجدنا كلاما للأئمة السابقين وقالوا صح موقفا على فلان فهذا إذا خص به فلا حرج فيه، لأن هذا اصطلاح استخدم. متى نقول أن هذا الكلام هو الموقوف ولماذا ذكروا؟ إذا لم يوجد، لكن وجد في كلامه فكان لابد من التبه. مثل إيش؟ مثل ما نبه ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه على قول ابن مهدي وأحمد وأبي داود أنه يجوز العمل بالحديث الضعيف فضائل الأعمال، فأتى ابن تيمية وقال لا، انتبه، إن الضعيف عند أحمد وشيخه وتلميذه الضعيف ضعيفان، ضعيف يجبر وهو الحسن لغير عند المتأخرين، وضعيف لا ينجبر وهو الضعيف. فالضعيف الذي يؤخذ به في فضائل الأعمال عند أحمد هو الضعيف الذي ينجبر، الذي سماه المتأخرون بكثرة ماذا؟ واضح؟ فكان لابد من التنبيه. نفس المسألة هنا، هذا تنبيه أنك إذا وجدت في كلام الأئمة السابقين صح موقوفا على فلان أي من التابعين فمن دونه فهذا اصطلاح لهم، أنه صح موقوفا على فلان فهذا اصطلاح. إذا أردت أن تستخدمه فلا حرج عليك لأنك متبع. أما إذا أطلقت وقلت هذا حديث صحيح موقوفا فينبغي أن يكون على الصحابة. واضح؟ إذا أردت ألا تذكر كلمة موقوفا خلاص صح عن مالك أنه قال، صح عن ابن المسيب أنه قال، صح عن ابن سيرين أنه قال. إذن هذا هو النوع الذي بعد هذا وهو المقطوع. نعم نعم. لا لا، لحظة لحظة، الحاكم أراد أن يخرج الموقوف عن الحكم الحديثي. حديث النبي صلى الله عليه وسلم منه الموصول ومنه المنقطع ومنه الصح ومنه الضعيف ومنه ومنه، فلماذا لا يدخل نفس المنهج على الحديث الموقوف؟ فقال إن الموقوف لا يسمى موقوفا إلا إذا كان متصلا بالصحابة، فأنكره عليه لأنه خالف علماء الأمة، وأن الموقوف منه ما هو صحيح ومنه ما هو ضعيف ومنه ما هو دون ذلك. والعبرة بإيش؟ بالبحث في سببه. إذن هو موقوف حتى يخضع للبحث، موقوف ويخضع للصناعة الحديثية، هل صح أم لم يصح؟ فإن كان متصلا ووجدت فيه شروط الحديث الصحيح، ولذلك بعض أهل العلم ماذا قال؟ ما اتصل إسناده بنقل العدل ضبط عن مثل لمنتهاه، ما قالوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نبهنا على هذا، إلى إيش؟ منتهاه، ما قلنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان منتهاه النبي صلى الله عليه وسلم أو من دونه. تذكر؟ إن كنت نسيت فتذكر. طيب، فجعل، ولذلك هو المنهج الصحيح أننا نطبق الصناعة الحديثية والمنهج الحديثي والاصطلاح الحديثي حتى على أقوال العلماء. ليس لا حتى لا يدخلوه، إنما في شيء حتى لا ننسب لننسب قولا لمن لم يقل. لكن الخطورة أعظم في نسبة القول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أعظم أن ننسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله. أما من دونه فقد يوجد شيء من التساهل لا يصل إلى التشديد الذي في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقطوع اسم مفعول من قطع الشيء، قطعه لأنه لم يرتقي ويرتفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرتقي ويوقف عند الصحابي. ويجوز في جمعه المقاطيع، والمقاطع بإثبات التحتانية وحذف اختيارا يرحمك الله، كالمسانيد والمساند والمراسيل والمراسل، انتبه. لكن المنقول في مثل المقاطيع عن البصريين سوى الجرمي صالح ابن إسحاق الجرمي النحوي أبو عمر البصري المتوفى سنة 25 و200، الإثبات جزماء. يعني يقولون إيش؟ مقاطيع. والجرمي مع الكوفيين في جواز الحذف المقاطع، واختاره ابن مالك علامة النحو رحمة الله تعالى عليه، توفي سنة 72 و700. إذن يجوز في المقاطع في جمع المقطوع مقاطيع ومقاطع ومسانيد ومساند ومراسيل ومراسل. وسم بالمقطوع قول التابعي وفعله، وقد رأى للشافعي تعبيره به عن المنقطع. قلت طيب، وسم بالمقطوع قول التابعي وفعله حيث لا قرينة للرفع فيه كالذي قبله، ليخرج ما هو بحسب اللفظ قول تابعي أو صحابي، ويحكم له بالرفع للقرينة كما سيأتي قريبا في سادس الفروع. وبهذا يندفع منع إدخالهما في أنواع الحديث بكون أقوال الصحابة والتابعين بكون أقوال الصحابة والتابعين ومذاهبهم لا مدخل لها فيه، أي في الحديث، بل قال الخطيب في جميع إنه يلزم كتبها والنظر فيها ليتخير من أقوالهم ولا يشذ عن مذاهبهم. قلت لا سيما هي أحد ما يعتضد به المرسل وربما يتضح بها المعنى المحتمل من المرفوع. يعني هذا فائدة الموقوفات والمقاطيع، أنها إما أن يعتضد بها المرسل طيب وأن يتقوى بها وأن يرتقي، وإما أنها توضح المعنى المراد من هذا الحديث أو من هذا الكلام. إذن المقطوع ما أضيف إلى التابعي من قول أو فعل بشرط ما هو؟ ألا توجد قرينة تفيد إيش؟ أنه في حكم الرفع. طب إن وجدت قرينة تفيد أنه في حكم الرفع ماذا يسمى؟ ها؟ ها؟ وماذا يسمى؟ يسمى مرسلا، لأن قول التابعي سيكون إيش؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن حكمه الإرسال الذي رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لم توجد القرينة وكان من قول أو من فعل، طب لماذا لم نقل أو تقرير أو نحوه؟ يعني لم نقل قوله أو فعله أو تقرير أو نحو القول والفعل، لأن التابعين قد يسقط جبنا على عكس الصحابة وعلى عكس النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة. قد يخشى سيفا، قد يخشى تعذيبا، قد يخشى. سبحان من خفف عنا ورحمنا. فهنا انتبه أن المرفوع، فانظر للعظمة، المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم قول وفعل وصفة وتقرير، كم؟ أربعة. الموقوف اثنان ونصف، قول وفعل وإيش؟ ونحو القول والفعل، وهو التقرير على بضوابط. جيد. أما المقطوع فاثنان فقط، قول وفعل فقط، ولا حجة فيه، لا حجة في المقطوع. لكن لماذا يذكر؟ ما قلنا يعني مثل هذا، إذا عمل الصحابي بحديث مرسل وأفتى به جمهرة من التابعين ولم نجد مخالفا، فكل هذا يرقي الحديث المرسل، خاصة إذا كان من غير طريق الصحابي أو من غير طريق التابعي الذي قد أفتى به وأفتى بمقتضاه. طيب، أو أن يتضح به المعنى إذا كان الحديث المرفوع يحتمل أكثر من معنى، وأتى الحديث الموقوف أو الكلام المقطوع على التابعي ليوضح لنا هذا المعنى. وقال الخطيب في الموقوف، الخطيب البغدادي في الموقوفات على الصحابة جعلها كثير من الفقهاء بمنزلة المرفوعات إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في لزوم العمل بها وتقديمها على القياس وإلحاقها بالسنن. انتهى. كثير من الفقهاء أجروا الموقوف مجرى الاحتجاج، وأنه يجب العمل به وأنها تقدم على القياس. ومسألة الاحتجاج بالصحابي مبسوطة في غير هذا المحل، ومن أجل من تكلم فيها العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين. ثم إن شيخنا ابن حجر أدخل في المقطوع ما جاء عن من دون التابعي، يعني لم يقتصر بالمقطوع على من؟ على التابعي، بينما هنا إيش قال؟ وسم بالمقطوع قول التابعي وفعله، خاصة بالتابع. ابن حجر لم يخصه بالتابعي فقط، بل نزل عن التابعي رحمك الله. وعبارته ومن دون التابعي من أتباع التابعين فمن بعدهم، أي في الاسم بالمقطوع مثله، أي مثل ما ينتهي إلى التابعي. يعني ابن حجر جعل المقطوع ليس خاصا بقول التابعي بل بمن دونهم. وقد رأى أي ابن الصلاح للشافعي رحمه الله تعبيره به، أي بالمقطوع عن المنقطع. الشافعي كان يقول والمنقطع والمنقطع، ويقصد المنقطع ما هو المقطوع، أو يعبر بالمقطوع على المنقطع. يعني وهذا حديث مقطوع، هذا حديث مقطوع، هذا حديث مقطوع، يقصد به أنه انقطع إسناده. إذن استخدم الشافعي رحمه الله تعالى المقطوع على غير الاصطلاح. إذن هذا تنبيه وفائدة، نقول تنبيه فائدة، اختار الشافعي، أو بمعنى آخر استخدم الشافعي أو استعمل الشافعي رحمه الله تعالى المقطوع بمعنى المنقطع، أي بالمقطوع عن المنقطع الذي لم يتصل إسناده. يعني يقول وهذا حديث مقطوع، أي أنه حديث منقطع. ولكنه إن كان سابقا في حدوث الاصطلاح فقد أفاد ابن الصلاح أنه رأى ذلك أيضا في كلام الطبراني وغيره كابن عبد البر في التمهيد، ممن تأخر يعني كالدارقطني والحميدي. الحميدي ممن تأخر. طيب الحميدي عبد الله بن الزبير؟ لا، هذا صاحب الجمع بين الصحيحين. الحميدي صاحب الجمع بين الصحيحين، وإلا الحميدي عبد الله بن الزبير متقدم، توفي سنة 1900. وابن الحصار الأندلسي أبو الحسن علي بن محمد الأنصاري الخزرجي، توفي سنة 1160. يقول هنا ومن إطلاق ابن الحصار المقطوع على المنقطع تسميته كتابه المبارك في وصل مقطوع حديث مالك. له كتاب بعنوان المدارك في وصل حديث مالك، في وصل مقطوع حديث مالك. ماذا يقصد بوصل مقطوع؟ منقطع. فالتعبير بالمقطوع في مقام المنقطع موجود في كلامهم أيضا. إذن انتهينا من المقطوع وهو ما أضيف إلى التابعي، هذا عند ابن الصلاح والعراقي، أو عند ابن حجر ومن دونه. طيب من قول أو فعل، حصره ابن الصلاح والعراقي في إيش؟ في التابعي فقط. ابن حجر قال في التابعي ومن دون التابعي. طيب الشافعي رحمه الله تعالى عبر بالمقطوع على المنقطع، أن المقطوع هو الذي وجد سقط في إسناده. ووجد هذا الكلام في كلام الدارقطني والطبراني وابن عبد البر والحميدي الأندلسي، وليس الحميدي المكي، وفي كلام ابن الحصار، أنهم يطلقون المقطوع ويقصدون به المنقطع. فيجب التنبه لمثل هذا. يعني هؤلاء إذا وجدنا يقول وهذا حديث مقطوع، أنظر سبب القطع، هل هو مقطوع بمعنى أنه موقوف على التابعي، ها، أو أنه منقطع الإسناد. واضح؟ قلت وعكسه، أي عكس ما للشافعي ومن معه، إطلاق إيش؟ المنقطع على المقطوع. أنا أقول هذا حديث منقطع وأقصد أن مقطوع أي موقوف على التابعي أو مندوب. اصطلاح الحافظ الثقة أبي بكر أحمد بن هارون ابن روح البرديجي البردعي بإهمال دال نسبة بإهمال داله بإهمال داله نسبة إلى إيش؟ لبردعة، بلدة، ويجوز بلدة ويجوز بلدة بدل، بلدة من أقصى بلاد أذربيجان بينها وبين برديجة 14 فرسخا، المتوفى في رمضان سنة 1300، حيث قال في جزء له لطيف، عفوا، حيث قال في جزء له لطيف تكلم فيه على المنقطع والمرسل، المنقطع هو قول التابعي. إذن هذا اصطلاح للبرديجي عليه رحمة الله يخالف اصطلاح ايش؟ الشافعي. ومن مع الشافعي؟ فالشافعي ومن معه يطلقون المقطوع على المنقطع، لا هو قال المنقطع هو قول التابعي. وهذا وإن حكاه ابن الصلاح فإنه لم يعين قائله، بل كما سيأتي في المنقطع. وحكى الخطيب عن بعض أهل العلم بالحديث أن المنقطع ما روي عن التابعي أو من دونه موقوفا عليه من قوله أو فعله، وحينئذ فهو أعم. ولكن قال ابن الصلاح إنه غريب بعيد، ويشبه أن يكون سلف شيخنا فيما أسلفته عنه قريبا. إذن البرديجي هو الذي قال إن المنقطع هو قول التابعي، وبعض أهل الاصطلاح طيب قالوا إن المنقطع ما روي عن التابعي أو من دونه موقوفا عليه من قوله أو فعله. إذن هذا يكون يعني هؤلاء يكونون يعني أسوة لابن حجر الذي قال إن المقطوع هو قول التابعي أو فعله هو قول التابعي ومن دونه أو فعله، يعني يكون هذا القائل هو الأسوة لابن حجر في قوله إنه قول التابعي أو من دون التابعي وفعله. نخلص من هذا إلى أن المقطوع هو قول التابعي أو فعل، المقطوع هو قول التابعي أو فعل، ولا دخل للتقرير هنا. طيب فائدته، ابن حجر قال التابع أو من دون، وسلفه ما حكاه ابن الصلاح عن بعض أهل الحديث، وكذا الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى أن المنقطع هو قول التابعي أو من دونه، فعممها ابن حجر. فائدة المقطوع إما أن يجبر مرسلا أو أن يوضح معنى محتملا في حديث مرفوع. نعم، هو أخذ كلمة إيش؟ هو أخذ كلمة أو من دون، أخذ كلمة من دون. طيب عندنا اصطلاحات خاصة في المقطوع، مثلا اصطلاح للشافعي ومن تبعه كالطبراني وابن عبد البر والدارقطني والحميدي الأندلسي وابن الحصار، أن المقطوع هو أنهم يطلقون المقطوع ويريدون به الانقطاع في الأصل. في المقابل البرديجي رحمه الله تعالى أنه يطلق المنقطع على قول التابعي أو فعله. طيب وعما ونقل الخطيب عن بعض أهل الحديث طيب أن المنقطع هو قول التابعي أو من دونه أو فعله. انتهينا من الموقوف والمقطوع. بالنسبة للنسخة الرابعة حتى السابعة حديث مرة أصلا، يعني خبر دي عمو إيه أو بمعنى إيه؟ لا هو يعني مثلا الحديث إن أطلق فكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإن قيد نقول هذا حديث موقوف. طيب، أما الأثر فكما سمعت أن من أهل العلم كالشافعي ومن تبعه يطلقون الأثر على كلام الصحابة. نعم، وعلى أيضا تقييد، وأن كثيرا من أهل الحديث يطلقون الأثر على كلام الصحابة فقط. طيب، ومن هؤلاء الطحاوي وغيره. الخبر يعم، الخبر يعم. نعم، فروع سبعة، تعالوا لندقق في هذه الفروع السبعة ترتبط بما تقدم، ونصبر أنفسنا قليلا وإن طالت علينا. حسن إرادها بعد الانتهاء من كل من المرفوع والموقوف أحدها، وقدم على غيره مما يصدر عن الصحابي لقرب إلى الصحابة إلى الصراحة. يعني الأول أنه أقرب إلى الصراحة، يعني أقرب إلى أن يكون صريحا في أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قول الصحابي رضي الله عنه من السنة كذا، من سنة من؟ الأصل أنها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن خالف البعض فيه. قول الصحابي من السنة كذا كقول علي رضي الله عنه من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة، لو صح لقضي الأمر، لكن الحديث ضعيف، ففي عبد الرحمن ابن إسحاق الواسطي، وضعفه أحمد وابن معين والنسائي، والبخاري قال في نظر النووي في شرح مسلم والمجموع قال اتفقوا على تضعيف هذا الحديث. طيب، يعني ملحقات بما تقدم. طيب، من السنة أي لفظ تجد فيه من السنة فهذا يكون أصرح، هو قول الصحابة فهو أصرح، لكن قد يراد به من سنة أبي بكر وعمر، لكنه أقرب إلى الرفع، لأن الغالب أن السنة إذا أطلقت هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيكاد يكون صريحا أنه مرفوع، يكاد يكون صريحا أنه مرفوع، ولذلك بدأ به من السنة كذا. أو نحو أمرنا بالبناء للمفعول، كأمر في لا فلان، وكنا نؤمر، وأمر بلا إضافة ونهينا، كقول أم عطية الأنصارية رضي الله عنها أمرنا أن نخرج في العيدين العواتق جمع عاتق، وهي التي قاربت الزواج، وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين. هنا من الآمر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن قد يكون الأمر قد يكون الذي أمره أبو بكر أو عمر، هذا الاحتمال وإن كان ضعيفا إلا أنه يبقى احتمال. وأبيح لنا أو رخص لنا أو حرم أو أوجب علينا، كل ذلك مع كونه موقوفا لفظا حكمه حكم الرفع ولو بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قاله الصحابي بأعصري فضلا عن كونه بعده بيسير، يعني قاله الصحابي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بسبعين سنة، ولو قاله بعد موت بيسير فهو نفس الشيء، طالما أن الصحابي قال كنا من السنة كذا أو أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا فهذا كله حرم علينا أو أوجب علينا أو رخص لنا أو أبيح لنا، فكل هذا له حكم، هذا من الموقوف لفظا، المرفوع حكما. طيب، فضلا عن كونه بعد بسر أو في زمنه صلى الله عليه وسلم، لكنه في الزمن النبوي في أمرنا أبعد عن الاحتمال فيما يظهر. يعني إذا قال كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أمرنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بكذا، فهذا يعني أوضح من قوله أمرنا ونهينا، ويفهم منه أنه قال ذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا، وعليكم السلام، مع كون اللفظ فيه موقوفا للصحابة الذي قال من السنة، هذا قول الصحابة، قول أمرنا نهينا رخص لنا، هذا قول، لكن له حكم رفع. حرم علينا أو أمرنا، ما هو نفسه، أبيح لنا، حرم علينا، أوجب، فرض علينا، طالما هذا قول الصحابي فله حكم الرفع، ليس مرفوعا صريحا. لا، كلمة من السنة أو كلمة حرم علينا، أنا ما قلت، انتبه، أنا أقول يوجد احتمال يسير أن هذا أبيح لنا أو رخص لنا، أن الذي رخص لهم أمير المؤمنين، هو احتمال، لكن القول الفصل في هذا، القول الفصل في هذا أنه موقوف لفظا مرفوع حكما، لكن لم نقل إنه مرفوع، وقلنا مرفوع حكما لماذا؟ لاحتمالية، ولو كانت احتمالية ضعيفة جدا أو احتمالية يسيرة. لا، هنا لا يوجد أخذ أو لم يؤخذ، يعني مثلا ابن عمر يقول أمرنا، فمن الآمر؟ هنا هذا السؤال، أبيح لنا، من الذي أباح له؟ من السنة، سنة من؟ هذا كلامي أنا أوضح، أقول إن العلماء عندما قالوا مرفوع حكما ولم يجعلوا من المرفوع النصي اللفظي، بسبب وجود احتمال يسير أن من سنة الشيخين أن الآمر غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الناهي، هذا كلام أنا أوضح فقط، أنا ماذا قلت؟ كنت أريد أوضح لكم الكتاب، فنحن نفهم عن السابقين، هذا كلام العلماء، ليس من كيسي أنا، إنما هذا كلام علمائنا، أنهم قالوا لأن هذه المباحث مشتركة ما بين أصول المصطلح وأصول الفقه، كلمة من السنة، طيب، طب النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، فيا ترى هل هي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أم من سنة الخلفاء الراشدين؟ محتملة، معك، أنا أعلم أنك تريد أن تقول إنها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، واجب أن أنا معك في كل هذا، لكن لماذا قالوا إنها مرفوع حكما؟ ما قالوا نصا؟ يعني هل كلمة مثلا ابن عمر كنا نأكل ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام، هل هذا يستوي، انتبه، مع نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما؟ النهي عن الشرب قائما نص في ايش؟ في الرفع، لكن قول كنا مرفوع حكما، لكن ايش؟ يوجد احتمال انه من اجتهاد الصحابه، معي؟ يعني هو لا حكم الرفع، ففرق بين ما هو مرفوع نصا وبين ما هو مرفوع اجتهادا، وان كان الاجتهاد فيه غالبا جدا جدا، يعني امر الاجتهاد فيه وصل إلى إلى إلى رقي عظيم جدا، كقول من السنة، كقول أمرنا، كقول فرض علينا، كقوله نهينا. فإن الآن خاصة إذا قال كنا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، جابر عندما قال كنا نعزل والقرآن ينزل، اصبر علي اصبر علي أوضح لكم، كنا نعزل والقرآن ينزل، هل هذا يستوي لو أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح لهم العزل؟ ما يستوي. لماذا؟ هل اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك أم لا؟ فقوله والقرآن ينزل أي أن الوحي كان لا ينزل، أن الوحي كان ينزل وكنا ما زلنا في زمن الوحي. لكن هنا يقال هل اطلع النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يطلع؟ هذا يختلف في إيش؟ في شعرة، في جزئية صغيرة عن إيش؟ عن أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم بالعزل. مثلا قال استغفر الله، أنا من باب الإضاحة، قال النبي صلى الله عليه وسلم اعزلوا، انتبه أنه نهى عن العزل، وقال إنها المؤودة الخفية ونهى عن عزل الحرة إلا بإذناء إلى غير ذلك. لكن أنا أوضح الآن فقط أنه فرق بين اللفظ الذي هو مرفوع نصا وبين اللفظ الذي هو مرفوع حكما. لماذا لم يقوله مرفوع وإنما قالوا إيش؟ مرفوع حكما يعني له حكم الرفع. هنا يأتي في أمور الترجيح، يعني قول صحابي ليس له حكم الرفع، وقول صحابي له حكم الرفع ومرفوع النص، رتبهم لي بحسب القوة. تفضل. عندي قول صحابي ليس له حكم الرفع، وقول صحابي له حكم الرفع، وقول صحابي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم المرفوع نصا، المرفوع نصا ثم المرفوع حكما ثم الموقوف الذي ليس له حكم الرفع. فإذا وجد التعارض فيقدم المرفوع على المرفوع حكما على قول الصحابي فقط. هذا يفيد في إيش؟ في التعارض. فنحن ابتداء نحن لا نثبت تعارضا، لكن هذا إذا وجد تعارض ولم يمكن الجمع فعند ذلك سيكون من باب الترجيحات أن المرفوع لا نصا يقدم على المرفوع إيش؟ حكما. وضحت الآن؟ طيب اتركوني من الأسئلة، من عنده سؤال اتركوني حتى لا يسحبنا الوقت، ولا لأن أنا وضعت أن أنتهي من الفروع السبعة. طيب والأسئلة نجعلها في الآخر، لا حرج، هو كان سؤالا ظريفا حتى لا تقول أننا ألوح بك، كان سؤالا ظريفا ونحن استفدنا جميعا أنا وأنت وإخوانك، لكن حتى أنتهي ونجعل الأسئلة في النهاية. قال ويساعده تصريح بعض أئمة الأصول بقوة الاحتمال في السنة لكثرة استعمالها في الطريقة، وسواء قاله في محل الاحتجاج أم لا، تأمر عليه غير النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، كبيرا يعني يقصد الصحابة كان أو صغيرا، ولم أرى تصريحهم به في الصغير فمحتمل يعني صغار الصحابة، ويمكن إخراجه من تقييد الحاكم الصحابي بالمعروف صحبة، يعني بدلا من أن نقول قول الصحابي أن نقول المعروف بالصحبة، قول المعروف الصحبة أنه عرفت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم قلت أو كثرت، وكذا من التفرقة بين المجتهد وغير كما سيأتي. للبعض قل هذا ينظر فيها له من فقهاء الصحابة، لا كل هذا أن أي صحابي أو أي يقول من السنة فعلى العين والرأس ما لم يوجد خلاف لإيش؟ للمرفوع لفظ نصا. وما تقدم في المسألتين، مسألة إيش؟ من السنة وأمرنا ونهينا وأبيح لنا ورخص لنا، هو الصحيح عند المحدثين والفقهاء والأصوليين. إذن يوجد إيش؟ خلاف يسير، لكن جماهير العلماء أن ما سبق هذا له حكم إيش؟ الرفع. ونص الشافعي في الأمي في باب عدد كفن الميت بعد أن ذكر ابن عباس والضحاك ابن قيس وابن يقول الشافعي يعني وابن عباس والضحاك رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولان السنة إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المحقق قال ليس في باب عدد الكفن بل بعده بخمسة أبواب في باب الصلاة على الجنازة والتكبير فيها، لا حرج، المهم هو في كتاب الجنائز. طيب، يعني ابن الشافعي نبه للطيفة وتبعه كثير، قال إن هذا ابن عباس والضحاك بن قيس رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولان السنة إلا على إيش؟ إلا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، على أن البيهقي قد جزم بنفي الخلاف عن أهل النقل فيهما وأنه مسند يعني مرفوع، وكذا شيخه حيث قال الحاكم حيث قال في الجنائز من مستدركه أجمعوا على أن قول الصحابي من السنة كذا حديث مسند. إذن الشافعي ألمح إلى وجود إيش؟ ألمح إلى إيش؟ إلى وجود خلاف، ألمح إلى وجود خلاف لأهل قول إيش؟ وابن عباس والضحاك رجلان من أصحاب لا يقولان السنة إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألمح لوجود إيش؟ خلاف يسير، إلى وجود خلاف يسير يرد عليه. بينما البيهقي والحاكم، الحاكم خص ساق الإجماع واضحا وقال أجمعوا على أن قول الصحابي من السنة كذا حديث مسند، يعني أهمل أمر الخلاف. وقال في موضع آخر إذا قال الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو كنا نفعل كذا أو كنا نتحدث فإني لا أعلم بين أهل النقل، بين أهل النقل ساق عدم العلم بالمخالف، ساق عدم العلم بالمخالف، لا فإني لا أعلم بين أهل النقل خلافا فيه أنه مسند، وممن حكى الاتفاق أيضا لكن في السنة ابن عبد البر. كلام الحاكم السابق هذا لم يحله الحافظ السخاوي ولا المحقق، وموجود في معرفة علوم الحديث، وأيضا نقله عنه أبو عمرو الداني في جزئه. والحق، انتبه انتبه، مع أن الحاكم ماذا قال؟ قال أجمع وقال لا أعلم خلافا، السخاوي يقول والحق ثبوت الخلاف فيهما. إذن ليس كل ما ينقل فيه الإجماع ننقل الإجماع بتسليم إلا إذا لم نجد معارضة. هنا أحال على شرح النووي على مسلم، نعم قيد ابن دقيق العيد عليكم الصحبة محل الخلاف بما إذا كان المأمور به يحتمل التردد بين شيئين، أما إذا كان مما لا مجال للاجتهاد فيه كحديث أمر بلال أن يشفع الأذان هذا في الصحيح فهو محمول على الرفع قطعا. إذن ابن دقيق العيد جعل محل الخلاف في إيش؟ في إذا كان المأمور به محتملا أن يكون من أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو من أمر كبار الصحابة. وممن ذهب إلى خلاف ما حكيناه فيما من الشافعي أبو بكر الصيرفي صاحب الدلائل، ومن الحنفية أبو الحسن الكرخي، وفي السنة فقط من السنة كذا الشافعي في أحد قوليه من الجديد كما جزم الرافعي بحكايتهما عنه ورجحه جماعة، بل حكاه إمام الحرمين في البرهان عن المحققين. كل هذا يرد على من؟ على الحاكم في ادعائه الإجماع، كل هذا لنثبت الخلاف، وإن كان الراجح هو ما سبق لكن ادعى الإجماع البيهقي، يعني لوح بالإجماع لم أو بمعنى أدق لم يعول على الخلاف، لم يعني نقول إيش لا أحسنت، لم يلتفت إلى الخلاف فقال حديث المسلم. أما الإشكال في من؟ في الحاكم الذي قال وأجمعوه، وقال ولا أعلم خلافا بين أهل النقد. فالسخوي يثبت إيش؟ أنه يوجد خلاف. صحيح أن الراجح وأن الصحيح هو أن لهما حكم إيش؟ الرفع. انظر لوجود الخلاف بين أهل العلم أن هناك من لم يعتبره مرفوع. إذن فرق بين ما هو مرفوع بلا خلاف وبين ما اختلف هل له حكم الرفع أم لا. وضحت الآن؟ ومن الحنفية أبو بكر الرازي وابن حزم من الظاهرية وبالغ في إنكار الرفع مستدلا بقول ابن عمر رضي الله عنهما أليس حسبكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا. قال لأنه صلى الله عليه وسلم لم يقع منه إذ صد ما ذكره ابن عمر بل حل حيث كان بالحديبية. هذا كلام ابن حزم في الإحكام. يعني ابن عمر يقول حسبكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، ابن حزم قال لا الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعلها، وهذا وكلام ابن عمر سنة وأنه صرح بإيش؟ بأنها سنة نبيكم. رد ابن حزم وقال إيش؟ الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديبية لما صب حل مكانه، بينما ابن عمر إيش؟ قال أنه يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ثم يحل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا. هنا أوضح المسألة، أوضح المسألة فقط. كلام ابن عمر رضي الله عنهما في واد ورد ابن حزم في واد سحيق آخر. ابن عمر يتكلم عن إيش؟ عمن حبس عن الحج، بينما رد ابن حزم عمن حبس على عن العمرة، لكن ما زال الرد قائما في قوله إيش؟ سنة. وضحت؟ ما زال رد ابن حزم قائما في كلمة سنة، أنه لم يقبل كلمة سنة. طيب، أنها مع أن ابن عمر قال سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، ما قال سنة من السنة فقط بل قال سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. فكلام الإمام ابن عمر رضي الله عنهما حق، كلام حق، وكلام ابن حزم حق في إيش؟ في أنه يحل حيث كان في العمرة، وكلام ابن عمر في الحج. طيب، ما الذي لم يتضح عندك؟ أنا أراك غير واضح. الآن ابن عمر يتكلم عن الحج، إذا حبست في الحج فافعل كذا وكذا وكذا. طيب، ابن حزم رد عليه بالعمرة، ما دخل العمرة بالحج إلا في حالة واحدة، أنه حبس خارج مكة ولم يستطع الدخول، فعند ذلك يحل ويفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان في العمرة أو الحج. أما إن استطاع دخول مكة وحبس عن الحج بمرض فليفعل ما قاله ابن عمر. وضحت الآن؟ نعم. لا، احنا نتكلم على الحل، كيف يتحلل من حجه. ابن عمر قال يطوف بالبيت وبالصفا والمروة، طيب، ثم يحج عاما قابلا. ابن حزم رد عليه بأنه يتحلل فقط، يعني يحلق ويتحلل في مكانه، لكن هذا رد عليه بالعمرة. وابن عمر كان يقول سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم في إيش؟ في الحج، أي على من حبس عن أداء الحج بالمرض مثلا، أو بالخوف. أسأل الله أن يحفظ الأمن والأمان على بلاد المسلمين، قطاع طريق ولصوص ووافي منا مثلا، أو في عرنة في عرفات، وأن من ذهب قتل، نسأل الله العافية وأن لا يوجد هذا إلى يوم القيامة. نحن نقول فقط. فابن عمر يتكلم عن الحج وابن حزم يرد عليه بالعمرة، لكن ما زال كلام ابن حزم في إيش؟ في كلمة سنة. وكذا من أدلتهم لمنع الرفع استلزامه ثبوت سنة النبي صلى الله عليه وسلم بأمر محتمل، إذ يحتمل إرادة سنة غيره من الخلفاء، فقد سماها النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، أو سنة البلد وهي الطريقة ونحو ذلك. ونحو تعليل الكرخي أبي الحسن الكرخي عبيد الله بن الحسن، عفوا عبيد الله بن الحسين، لأمرنا بأنه متردد بين الكون مضافا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى أمر القرآن أو الأمة أو بعض الأئمة أو القياس والاستنباط، وسوغ إضافته إلى صاحب الشرع يعني لكون صاحب الأمر حقيقة بناء على أن القياس مأمور باتباع من الشارع. قال وهذه احتمالات تمنع كونه مرفوعا. انظر، يعني كلمة أمرنا، قال من الممكن أن الأمر أتى من القرآن أو إلى من الأمة أو من بعض الأئمة أو من القياس أو من الاستنباط، وإن هذا الأمر إما أن يكون لصاحب الشرع مع أن يعني هذا هو الأصل، لكن كل هذا يجعلنا في كلمة أمرنا ونهينا أن ندخل احتمالا يسرا فلا يكون أمرا على الحق. وفي أمرنا فقط كما قال ابن الصلاح فريق منهم أبو بكر الإسماعيلي الإمام الكبير، أحمد بن إبراهيم صاحب المستخرج، طيب إمام إسماعيلي عليه رحمة الله، طيب أنه خص أمرنا فقط بأنها الإيش محتملة، أما من السنة فقال مرفوعة. وخص ابن الأثير كما في مقدمة جامع الأصول له نفي الخلاف فيها بأبي بكر الصديق رضي الله عنه، إذا قال الصديق أمرنا فقط فهذا هو المرفوع، من عدا الصديق يجوز لأن الصديق تأمر على عمر وغيره، إذ لم يتأمر عليه أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف غيره، فقد تأمر عليهم أبو بكر وغيره من الأمراء في زمنه صلى الله عليه وسلم، ووجب عليهم امتثال أمره، فطرقه الاحتمال الناشئ عنه الاختلاف، إذن هناك أيضا أن الذي يقول أمرنا وله حكم الرفع فقط الصديق، أما غير الصديق فيحتمل أن الآمر النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره. ونحوه قول غيره في أمر بلال أن يشفع الأذان إنه نظر فلم يجد أحدا تأمر عليه في الأذان غير النبي صلى الله عليه وسلم، فتأمر تمحض أن يكون هو الآمر، ويتأيد بالرواية المصرحة لذلك. يعني البعض قال إن بلالا لم يتأمر عليه أحد في الأذان إلا النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمر أحد بالأذان إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا قال آخر ينبغي أن يقيد الاختلاف فيهما بما إذا كان في غير محل الاحتجاج، أما في محل الاحتجاج فإن المجتهد لا يقلد مثله، فلا يريد بالسنة وبالأمر والنهي إلا من له ذلك حقيقة، لكن الأول هو الصحيح فيهما كما تقدم. مع كل هذا وعليكم صحيح، كل هذا من أجل الرد على من؟ على الحاكم في قوله في جزمه بالإجماع، وعلى البيهقي بأنه لم يعتبر الإجماع ولم يعول عليه ولم يشر إليه ولم يلمح إليه. طيب، لكن مع كل هذا الصحيح الأول أن قول الصحابي من السنة، أو أن قول الصحابي أمرنا أو نهينا أو رخص لنا أو بيح لنا أو حرم علينا أو فرض علينا أو أجب، هذا له حكم الرفع، وهو قول الأكثر من العلماء، إذ هو المتبادر إلى الذهن من الإطلاق، لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أصل، وسنة غيره تبع لسنته، وكذلك الأمر والنهي لا ينصرف بظاهره إلا لمن هو إليه وهو الشارع صلى الله عليه وآله وسلم. يعني الراجح هذا، لأن السنة لا تطلق إلا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الأمر والنهي لا يكون إلا لصاحب الشرع وهو صلى الله عليه وسلم، وأمر غيره تبع، فحمل كلامهم على الأصل أولى، خصوصا والظاهر أن مقصود الصحابة بيان الشرع. يعني الصحابي يبين شرع الله عز وجل والذي أمر ونهى وله السنة والذي جاء بالشرع والنبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن الأثير رحمه الله تعالى في مقدمة جامع الأصول في أبيحة وما بعدها يقوي في جانبه ألا يكون مضافا إلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذه الأمور له دون غيره. قال ولا يقال أوجب الإمام إلا على تأويل، يعني أبيح وحرم وأوجب هذا للنبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أرادوا مثلا يقول أباح أبو بكر أو أباح عمر أو أباح عثمان فلا بد أن يقيد، فالإطلاق يدل على أنه ينظر من يطلق إليه حكم التشريع من البشر والنبي صلى الله عليه وسلم، إذن يحمل عليه. واستدلال ابن حزم الماضي للمنع بقول ابن عمر ممنوع بأنه لا انحصار لمستنده في الفعل حتى يمنع إرادة ابن عمر بالسنة الرفع في من صد عن الحج ممن هو بمكة بقصة الحديبية التي صد فيها عن دخوله، بل الدائرة أوسع من القول أو الفعل أو غيرهما، ويتأيد بإضافته السنة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فابن عمر أعلم من ملء الأرض من ابن حزم، ابن عمر أعلم وأتقى من ملء الأرض من ابن حزم بدين الله سبحانه وتعالى. فعندما يقول سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي ابن حزم ليرد الكلام هذا الإمام الفحل الجبل. طيب، وهنا كما قلت ألمحت أن كلام ابن عمر رضي الله عنهما في واد، وأن رد ابن حزم في واد آخر. وكذا ما أبداه، وليس هذا من يعني لا يأتي مغرض حاقد حاسد يقول إننا يعني لم ألوح بابن حزم، لا، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على رؤوسنا، وهذا شرف لنا، التراب نحمله، إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذا ما أبداه الكرخي من الاحتمالات في المنع أيضا بعيد كما قاله شيخنا، فإن أمر الكتاب ظاهر للكل فلا يختص بمعرفته الواحد دون غيره، وعلى تقدير التنزل فهو مرفوع لأن الصحابي وغيره إنما تلقوه من النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر الأمة لا يمكن الحمل عليه لأن الصحابي من الأمة ولا يأمر نفسه. يقول أمر القرآن أمر الأمة أمر كذا، لا، سوق احتمالات عقلانية. وأمر بعض الأئمة إن أراد من الصحابة مطلقا فبعيد، لأن قوله ليس بحجة على غيره منهم لأنهم مجتهدون، وإن أراد من الخلفاء فكذلك، لأن الصحابية في مقام تعريف الشرع بهذا الكلام والفتوى فيجب حمله على من صدر منه الشرع. يعني الصحابي يبين شرع الله، من الذي صدر عنه الشرع؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعلم الأمة بدين الله هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتقاها وأبرها وأعلمها بدين الله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالجملة فهم من حيث إنهم مجتهدون لا يحتجون بأمر مجتهد آخر، إلا أن يكون القائم ليس من مجتهد الصحابة، فيحتمل أنه يريد بالآمر أحد المجتهدين منهم، وحمله على القياس والاستنباط بعيد أيضا، لأن قوله أمرنا بكذا يفهم منه حقيقة الأمر والنهي لا خصوص لأمر باتباع القياس. عندما يقول أمرنا ونهينهم أعلم الخلق بلغة العرب بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وأعلم الخلق بدين الله بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قال أمرنا الأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم. وما قاله ابن الأثير في الصديق فهو كما قال شيخنا وغيره مقبول. وإن تأمر عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل على جيش فيه الشيخان أرسل بهما النبي صلى الله عليه وسلم في مدد، وأمر عليه أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، فلما قدم بهم على عمرو صار الأمر، بل كان أبو عبيدة أمير سرية الخبط عندما جاعوا حتى أكلوا الخبط يعني تضرب تأكله الجمال والأشياء، هذه شجر بل كان أبو عبيدة أمير سرية الخبط على 300 من المهاجرين والأنصار، فيهم عمر وأظن أبا بكر أيضا موجود في المغازي وعين الآثر من سيد الناس. وكذا تأمر أسامة بن زيد على جيش هما فيه وأبو عبيدة وخلق من المهاجرين والأنصار، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل خروجه، فأنفذه أبو بكر بعد أن استخلف امتثالا لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل إن أبا بكر سأل أسامة أن يأذن لعمر في الإقامة فأذن له، وفي شرحها طول. وبالجملة فقد ثبت أن كل من أبي عبيدة وعمر وأسامة تأمر عليهما، أي على أبي بكر وعمر، وصار ذلك أحد الأدلة في ولاية المفضول على الفاضل أو بحضرته، فطرق الاحتمال فيه بعيد جدا، يعني أن الآمر يكون أسامة، ويكون وما قيل في بلال ليس بمتفق عليه. فلابن أبي شيبة وابن عبد البر أنه أذن لأبي بكر مدة خلافته ولم يؤذن عمر. وعند أبي داود عن سعيد بن المسيب أن بلالا لما مات النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يخرج إلى الشام، فقال له أبو بكر تكون عندي؟ قال إن كنت أعتقتني لنفسك فاحبسني، وإن كنت أعتقتني لله فذرني. فذهب إلى الشام فكان بها حتى مات، وهو أصح مما قبله. هذا في البخاري. نعم، هو مقتضى قول مالك، لم يؤذن لغير النبي صلى الله عليه وسلم سوى مرة لعمر حين دخل الشام فبكى الناس بكاء شديدا. ومن أدلة الأكثرين سوى ما تقدم ورواه البخاري في صحيح عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر أن الحجاج ظالم عام نزل بابن الزبير عندما ضرب الكعبة، سأل عبد الله على ابن عمر رضي الله عنهما كيف تصنع في الموقف يوم عرفة، فقال سالم إن كنت تريد السنة، يعني لو كنت تريد السنة أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهجر بالصلاة يوم عرفة. فقال ابن عمر صدقوا، إنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السنة. قال الزهري فقلت لسالم أفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال وهل يتبعون في ذلك إلا سنته؟ انتهى. هذا القصة في صحيح البخاري. المراد هنا إيش؟ أن سالما قال إن كنت تريد السنة، ثم أوضح مراده أنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكل ما سلف فيما إذا لم يضف السنة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلو أضافها، كقول عمر رضي الله عنه للصبي ابن معبد، صبي ابن معبد التغلبي، هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، فمقتضى كلام الجمهور السابق الرفع بل أولى. وابن حزم يخالف فيه كما تقدم، يعني الأمر يختلف إذا قال إيش سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قال من السنة فقط فرأي الجماهير أنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا قال سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا كان ينبغي أن لا يوجد فيه خلاف، لكن وجد فيه خلاف ابن حزم رحمه الله تعالى كما تقدم. بل نقل أبو الحسين ابن القطان عن الشافعي أنه قال قد يجوز أن يراد بذلك ما هو الحق من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وجزم البلقيني في محاسنه، محاسن الاصطلاح، بأنها على مراتب في احتمال الوقف قربا وبعدا، فأرفعها مثل قول ابن عباس رضي الله عنهما الله أكبر سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، هذا في الصحيحين وفي البخاري سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ودونها قول عمرو بن العاص لا تلبس علينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم عدة أم الولد كذا. ودونها قول عقبة عمر، قول عمر رضي الله عنه لعقبة بن عامر رضي الله عنه أصبت السنة، إذ الأول أبعد احتمال والثاني أقرب احتمالا، والثالث لا إضافة فيه، انتهى. وقال غيره في قول عمرو بن العاص لا تلبسوا علينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، قال الدارقطني الصواب فيه لا تلبسوا علينا ديننا موقوف، فدل قول هذا على أن الأول مرفوع. أما إذا صرح بالآمر قوله أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أو سمعت يأمر بكذا فهو مرفوع بلا خلاف لانتفاء الاحتمال السابق، يعني إذا قال أمرنا يوجد الاختلاف، أما إذا قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نهانا أو أباح أو فضيع. لكن حكى القاضي أبو الطيب الطبري طاهر بن عبد الله وتلميذه ابن الصباغ عبد السيد في العدة عن داود الظاهري وبعض المتكلمين أنه لا يكون حجة حتى ينقل لفظه لاختلاف الناس في صيغ الأمر والنهي، فيحتمل أن يكون سمع صيغة ظنها أمرا أو نهيا وليست كذلك في نفس الأمر. كان يجب أن يكون إجماعا لكن خالف داود، وبعض المتكلمين قالوا لعل الصحابية فهم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أو نهى وليس كذلك. وقال الشارح العراقي رحمه الله إنه ضعيف المردود بل باطل، هذا كلام في غاية البطلان، أقول كلام داود وغيره في غاية البطلان. لماذا؟ يعني الصحابة أعلم منه ومن ملء الأرض من مثله، الواحد من الصحابة أعلم من ملء الأرض من مثل داود ابن علي الظاهري رحمه الله بلغة العرب، فيستحيل أن الصحابة وهم أهل البلاغة وأهل الفصاحة وأهل اللغة أن يفهموا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكذا أو نهى عن كذا وهو لا يكون كذلك، أقول يستحيل هذا. والذي يريد أن يقول هذا ليس بمحال يأتينا بدليل أن الصحابة أو أن أحدهم أخطأ في فهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر أو النهي. نعم. وقال الشارح إنه ضعيف المردود، لا هذا باطل. ثم وجهه بما له وجه في الجملة، التوجيه إلا أن يريد بكون لا يكون حجة في الوجوب، كل هذا ما لا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا كلام إلا أن يكون الصحابي غير عربي فهذه مسألة أخرى، يعني إلا إذا وجد بعض الصحابة ليسوا عربا فهذه مسألة أخرى. وأما شيخنا فرده أصلا فيما نقله عن غيره حيث قال وأجيب بأن الظاهر من حال الصحابي مع عدالته ومعرفة بأوضاع اللغة أنه لا يطلق ذلك إلا فيما تحقق أنه أمر أو نهي من غير شك نفي للتلبيس عنه بنقل ما يوجب على سامعه اعتقاد الأمر والنهي فيما ليس أمرا ونهيا ولا نهيا، وهذا حق، يعني لا يعقل أن الصحابي يفرض على الناس ما لم يفرضه النبي صلى الله عليه وسلم لتوهم توهمه، بل كانوا من الفصاحة والبلاغة ما يميزون بين الأمر والنهي وغيرهما. تتم في من السنة وأمرنا ونهينا وأبيح ولا قول الصحابي إني لأشبهكم صلاة بالنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وما أشبه كلأقربن لكم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كله مرفوع. هو قال أنا أشبهكم صلاة بالنبي صلى الله عليه وسلم وصل، إذن صلى صلاة من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا قوموا تعالوا، لستم أنت لا ابقى تعالوا، ماذا؟ قال تعالوا لأصلي لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام وصلى بهم. أو قال انتبهوا، ماذا؟ قال سأصلي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل هذا ليس مرفوعا حكما إنما هو مرفوع المصدر، لأنه يفعل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قد رآه. وهل أقول تعالى انتبهوا بشدة جيد حتى ينتبهوا. وهل يلتحق التابعي بالصحابي في من السنة أو أمرنا؟ سيأتي في خامس الفروع. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت هو كقوله أمرني الله، لأنه لا آمر له إلا الله جل في علاه، كما سيأتي نظره في يرفعه ويرويه. وأمثلته كثيرة، فمن المتفق عليه أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب، هذا في الصحيحين. تأكل القرى أي أنها تغلب القرى، والقرى عن البلاد، وهذا قد وقع، وهذا من دلائل فضل الله، وهذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. ومن غيره أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. طيب، من الآمر للنبي صلى الله عليه وسلم؟ الله، الله سبحانه وتعالى، ولا يوجد من يأمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا الله. والحاصل أن من اشتهر بطاعة كبير إذا قال ذلك فهم منه أن الآمر له هو ذلك الكبير، والله أعلم. إذن اختصر المسألة في إيش؟ أن الذي له كبير، الذي له كبير، وقال أمرت، فالآمر له هو كبيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا كبير له إلا الله. إذا قال أمرت فالذي أمره الله هو الله عز وجل. الصحابي إذا قال أمرنا أو نهينا، انظر للسخاوة بلطف وجمال وظرف أنهى المسألة. طيب، وكنا نود أنه لا يوجد فيها خلاف، لكن سبحان الله، يعني مع وضوح الأدلة، لكن هكذا شأن البشر. فالراجح أن قول الصحابي أمرنا أو نهينا من السنة أنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعن عند الأمر والنهي والإباحة والتحريم والتحليل والإيجاب والإكفار، لأن من له، أن من اشتهر بطاعة كبير، فمن كبير الصحابة؟ النبي صلى الله عليه وسلم، قضي الأمر. انظر كيف أنهى، هو هذا الفرع الأول، أنهاه بهذه العبارة، أن من اشتهر بطاعة كبير إذا قال ذلك أمرنا نهينا أحرم أوجب، فهم منه أن الآمر له وذلك الكبير، والله أعلم. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال أمرنا أو نهينا أو أمرت فلا كبير له إلا الله سبحانه وتعالى، فالآمر للنبي صلى الله عليه وسلم هو الله، والآمر للصحابة هو النبي صلى الله عليه وسلم. والفرع الثاني قوله، أي الصحابي، كنا نرى كذا أو نفعل كذا أو نقول كذا ونحو ذلك، أو نحو ذلك. ها انا كان ودي الحق ان انتهي منها، يعني كان ودي ان انتهي من السبعه. لا انا كم باقي على المغرب؟ نصف ساعه، ثلث، ربع، تصبرون؟ تصبرون؟ بسم الله. والفرع الثالث، إذن انتهينا من السنة كذا، وأمرنا ونهينا. تعال إلى قول الصحابة، كنا نرى، كنا نقول، كنا نفعل. قال وحكمه أنه إن كان ذلك مع ذكر عصر النبي صلى الله عليه وسلم، كقول جابر رضي الله عنه كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحيح، أو كنا نأكل لحوم الخيل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول هناك كتاب تنوير الليل ببيان حل لحوم الخيط جزء لا لم يحفظ وانتهى وطبع في دار الفضيلة دار الهدي النبوي وانتهى لعلنا نعيد طباعته ثانية إن شاء الله. يعني جمعت الأحاديث والآثار في القائلين بالحل والقائلين بالمنع ثم انفصلت إلى أن لحم الخيل كله حلال في بحث الماتع النافع مفرد. قال وحكم طيب وقول غير كنا لنرى بأسا بكذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فينا أو كان يقال كذا وكذا على عهده صلى الله عليه وسلم أو كانوا يفعلون كذا وكذا في حياته صلى الله عليه وسلم إلى غيرها من الألفاظ المفيدة للتكرار والاستمرار كنا نقول كنا نفعل كنا أنها كانت تفعل وتتكرر وأنها مستمرة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهو إن كان موقوفا لفظا من قبيل ما رفع الصحابي بصريح الإضافة كما ذهب إليه الجمهور من المحدثين وغيرهم وقطع به الخطيب ومن قبله الحاكم كما سيأتي. أيضا هناك جزء لأبي للإمام أبي عمرو الداني أظن نزل على الموجود يعني أرجو من أراد زيادة فائدة يرجع لشرحي على جزء أبي عمرو الداني في هذه المسألة استفدت أكثر منها شرحي على جزء أبي عمرو الداني موجود على الموقع. فهو وإن كان موقوفا لفظا من قبيل ما رفع الصحابي بصريح الإضافة كما ذهب إليه الجمهور من المحدثين وغيرهم وقطع به الخطيب ومن قبله الحاكم كما سيأتي وصححه من الأصوليين الإمام فخر الدين يقصد الرازي وأتباعه وعللوه بأن غرض الراوي بيان الشرع وذلك يتوقف على علم النبي صلى الله عليه وسلم وعدم إنكاره. قال ابن الصلاح وهو الذي عليه الاعتماد لأن ظاهر ذلك مشعر بأنه صلى الله عليه وسلم اطلع عليه وقرره يعني أقرهم على هذا في بعض المخطوطات قررهم وبعضها وأقرهم وتقريره كقوله وفعله عليه الصلاة والسلام. قال الخطيب ولو علم الصحابي إنكارا منه صلى الله عليه وسلم في ذلك لبينه. قال شيخنا ابن حجر عليه رحمة الله ويدل له احتجاج أبي سعيد الخدري رضي الله عنه على جواز العزل بفعلهم له في زمن نزول الوحي فقال كنا نعزل والقرآن ينزل ولو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه القرآن. اتفق عليه وهو استدلال واضح لأن الزمان زمان تشريع يعني هذا كلام ابن حجر يعني إن أبا سعيد الخدري عندما سئل قال كنا نعزل ولو كان هذا يعني لو كان هناك نهي لنهى عنه القرآن. وفي كونه مرفوعا بذلك نظر فإنه ما يخفى وإن كان الزمان زمان تشريع نعم أصرح منه ما في البخاري من حديث الثوري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نتقي الكلام والانبساط إلى نسائنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هيبة أن ينزل فينا شيء يعني كانوا يلزمون الأدب حتى في الفراش خشية أن ينزل القرآن بمعاتبة بعضهم أو بتأديب بعضهم. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم تكلمنا وانبسطنا رضي الله عنهم أرضاهم كانوا مؤدبين رضي الله عنهم. وكذا يدل له مجيء بعض ما أتى ببعض هذه الصيغ بصريح الرفع يعني هذا قول الجمهور أنه أن له حكم الرفع لأنه مظنة معرفة النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أو أن القرآن سكت فدل على التقرير. وقيل لا يكون مرفوعا وجاء هنا بصيغه ايش؟ قيل، ليوجه ان قول الجمهور ايش؟ اصح. حكاه ابن الصلاح عن البرقان بلاغا انه سال الاسماعيلي عنه فانكر ان يكون مرفوعا، كما خالف في نحو امرنا، يعني بل هو موقوف مطلقا، قيد ام لا، سواء قال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم او اطلق، بخلاف القول الاول فهو مفصل الذي امرنا، فان قيد بالعصر النبوي كما تقدم فمرفوع، امرنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، او لا اي وان لم يقيد فلا يكون مرفوعا. كذاك له اي لابن الصلاح حيث جزم به ولم يحت فيه غيره، وكذا للخطيب ايضا في الكفايه كما زاده الناظم، مع انه قد فهم عن مشترط القيد في الرفع وهم الجمهور كما تقدم القول به، كما فهم قد فهم القول به، ولذلك قال النووي في شرح مسلم: وقال الجمهور من المحدثين وأصحاب الفقه والأصول إن لم يضفه فهو موقوف. إن لم يضفه إيش؟ كنا نفعل، كنا نقول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أما كنا نفعل ونقول ما لم يقل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا موقوف عنده. قلت: لكن قد جعله، أي هذا اللفظ الذي لم يقيد بالعصر النبوي، مرفوعا الحاكم أبو عبد الله النيسابوري حتى ولو لم يقيد بالزمن النبوي. وعبارته في علومه، علوم الحديث، ومنه أي ومما لم يصرح فيه بذكر الرسول صلى الله عليه وسلم قول الصحابي المعروف بالصحبة، انتبه أنه معروف بالصحبة: أمرنا أن نفعل كذا ونهينا عن كذا، وكنا نؤمر بكذا وكنا ننهى عن كذا، وكنا نفعل كذا وكنا نقول كذا، وكنا نقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا كذا، وكنا لا نرى بأسا بكذا، وكان يقال كذا وكذا، وقول الصحابي من السنة كذا، وأشباه ما ذكرناه. إذا قال الصحابي المعروف بالصحبة فهو مسند أي مرفوع، سواء قال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو لم ينسبه لزمن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا جعله مرفوعا الإمام فخر الدين الرازي نسبة بإلحاق الزاي للري، مدينة مشهورة كبيرة من بلاد الديلة بين قومس والجبال، صاحب التفسير والمحصول ومناقب الشافعي وشرح الوجيز للغزالي وغيره، أحد الأئمة، وهو أبو عبد الله وأبو الفضائل محمد بن الخطيب بن ري، تلميذ محيي السنة البغوي الإمام ضياء الدين عمر بن الحسين بن الحسن بن علي القرشي البكري التميمي الشافعي، لا التميمي، لا التيمي، صححه التيمي من أبو بكر تيمي، أما التميمي الأقرع بن حابس وشركاه بنو تميم. التيمي الشافعي توفي بهراء في سنة 66 عن 63 سنة، كما نص على ذلك في المحصول، يعني نص على كلامه، ليس أنه مات عن 63 سنة، نص على ذلك في المحصول بعد موت، ولم يفرق بين المضاف وغيره. وحينئذ فعن الفخر في المسألة قولان، يعني قولان: إذا قيد بالعصر النبوي، وإذا أطلق كنا نقول كنا نفعل. وقال ابن الصباغ في العدة: إنه الظاهر. قال الناظم تبعا للنووي في شرح المهذب: وهو القوي، يعني من حيث المعنى. زاد النووي: أنه ظاهر استعمال كثير من المحدثين وأصحابنا في كتب الفقه، واعتمده الشيخان في صحيحيهما، وأكثر منه البخاري. يعني إذا قال كنا نفعل، كنا نقول، كنا، سواء نسبه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو لم ينسبه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم فله حكم رفعي. قلت: ومما خرجه من أمثلة المسألة حديث سالم بن أبي الجعد عن جابر رضي الله عنه: كنا إذا صعدنا كبرنا، وإذا هبطنا سبحنا، يعني في البخاري. ويتأيد القول بالرفع بإراد النسائي له من وجه آخر عن جابر رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا صعدنا كبرنا، وإذا هبطنا سبحنا. كانوا مع من؟ في رواية البخاري كنا، ولم يذكر زمن النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية النسائي قال: كنا إذا سفرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتحصل في المسألة ثلاثة أقوال: الرفع مطلقا سواء أضيف إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يضف، الوقف مطلقا التفصيل بين زمنه وبين الإطلاق، وفيها رابع أيضا هو تفصيل آخر بين أن يكون ذلك الفعل مما لا يخفى غالبا فمرفوع، يعني أمر لا يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم، أو يخفى كقول بعض الأنصار: كنا نجامع فنكسل ولا نغتسل، يعني يأخذه الكسل ولا ينزل، فموقوف. وبه قطع الشيخ أبو إسحاق الشيرازي، وكذا قاله ابن السمعاني وحكاه النووي في شرح مسلم عن آخرين. إذن عندنا ثلاثة أقوال: الرفع مطلقا سواء أضيف إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يضف، الوقف مطلقا سواء أضيف إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو لم، التفصيل بين ما أضيف لزمنه وبين ما أطلق. هناك تفصيل رابع بين ما يخفى غالبا وبين ما لا يخفى. هناك خامس وهو أنه إن أورده في معرض الاحتجاج فمرفوع وإلا فموقوف، حكاه القرطبي. يعني إذا كان محتجا به فلا حكم الرفع، وإن كان رواه فقط فليس له حكم الرفع. وسادس وهو إن كان قائله من أهل الاجتهاد فموقوف وإلا فمرفوع. وسابع والفرق بين كنا نرى وكنا نفعل بأن الأول مشتق من الرأي فيحتمل أن يكون مستنده تنصيصا أو استنباطا، وهذا الخامس والسادس والسابع لا يعول عليها. طيب، وتعليل السيف الآمدي وأتباعه قول كنا نفعل ونحو حجة بأنه ظاهر في قول كل الأمة، لا يحسن معه إدراجهم مع القائلين بالأول كما فعل الشارح لاختلاف المدركين. يعني أن إدخال السيف الآمدي مع أصحاب القول الأول وهو الرفع مطلقا لا يحسن به، لأنه فصل بأنه ظاهر في قول كل الأمة. وكل ما أوردناه من الخلاف حيث لم يكن في القصة اطلاعه صلى الله عليه وسلم، يعني كل الخلاف هذا في إيش؟ إذا لم نثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على القصة وعلمها، وأنه عندما قالوا ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم مطلعا عليه. أما إذا كان كقول ابن عمر كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، أي حي بينهم، أفضل الأمة أفضل هذه الأمة بعد نبي أبو بكر وعمر وعثمان، ويسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينكره فحكمه الرفع إجماعا. إذا رآه النبي صلى الله عليه وسلم أو سمع فهذا بالإجماع مرفوع. ثم إن النفي كالإثبات فيما تقدم كما علم من التمثيل، ولذلك مثل ابن الصباغ للمسألة بقول عائشة رضي الله عنها: كانت اليد لا تقطع في الشيء التافه. بالإعراب هنا يعني لم يكن يقطع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الشيء التافه، الشيء القليل الذي دون ربع دينار. لكن حديث كان باب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقرأ من الصحابة بالأظفار تأدبا وإجلالا له كما عرف ذلك منهم في حقه، وإن قال السهيلي إنه لأن بابه الكريم لم يكن له حلق يطرق بها، لكن الحديث هذا فيه كلام، الحديث فيه كلام. مما وقف حكما أي حكم الوقف لدى أي عند الحاكم، فإنه قال بعد أن أسنده كما سيأتي: هذا حديث يتوهمه من ليس من أهل الصنعة مسندا لذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم به وليس بمسند، فإنه موقوف على صحابي حكى عن أقرانه من الصحابة فعلا وليس يسنده واحد منهم. طب هم يطرقون على باب النبي صلى الله عليه وسلم، وما كانوا يطرقون هكذا إنما بالأظفار، لكن هذا الحديث فيه كلام. وكذا عند الخطيب أيضا في جميع نحو. وإن أنكر البلقيني تبعا لبعض مشايخه وجوده فيه، عندنا إيش وجوده، لا هذا خطأ. وإن أنكر البلقيني تبعا لبعض مشايخه وجوده، صححه، وجوده فيه